مشينا نشجع نادينا نهتف العالي جيبوها لينا الملعب مشينا نشجع نادينا نهتف العالي جيبوها لينا هذه فرحتنا جمعتنا فيها يا رب العالي انصر نادينا يا رب العالي انصر نادينا يا رب العالي انصر نادينا يا حلوين هذه اللي تغنى جماعية كل المدرج يغنيها معانا مع بعض يا حلوين والصفقة على فوق الشيء هذا لازم يطلع جميل بصوت جماعي هي. يا حلوين انا ابغاكم انتوا تقولوا انا ما ابغى اقول شيء انتوا تقولوا يا حلوين يلا يلا يلا للملعب جينا شجع نادينا نهتف العالي جيبوها لينا للملعب جينا شجع نادينا نهتف العالي جيبوها لينا هذه فرحتنا جمعتنا فيها يا رب العالي